إطار الحد في القصر قلنا بالآية بينت بأن الحد للحر كما جاء في وجه الشاهد فلا تقبل لهم شهادة أبدا، بين أن هذا الحد للحر 80 جلدة، وأن العبد أيضا عليه نصف الحد عموما بحديث صلى الله عليه وسلم بالآية فعليه نصف عن المحصنات من العذاب، وهذه قياسة من الآية جاءت في الإناث، ثم قيس العبد على الأمة في مسألة التنصيص من الحديث فيه ضعف، لكن الآية بيّنت بأن النصف للنساء في مسألة الحد في الزنا، فقيس العبد على المرأة أو الذكر على الأنثى في ذلك. هنا أيضا حد القصر 40 للعبد، وقد حد أبو بكر وحد عمر وعثمان هذا الحد، حد القصر 80 جلدة، فجاء أيضا من السنة كما جاء في من القرآن. يسقط حد القصر بثلاثة أشياء. متى يسقط حد القصر؟ بالبينة، إقامة بينة على هذا القصر، كنا القصر بالزنا، إقامة بينة أو عفو المقذوف أو لعان في حق الزوج. قبل ما أنسى، إن مات المقذوف فالحد يورث، يعني قذف رجل فمات المقذوف فعلى القاذف حدا، لكن مات المقذوف فالحد حق للورثة أن يأخذوه من القاذف، يعني إذا الحد أيضا يورث. حتى قالوا ان ارتد القاذف ايضا يحد، يعني قاذف مسلم ثم قذف ثم ارتد، فقالوا ايضا الحد يطبق عليه، لان هذا من باب التشفي للمقذوف او لورثه المقذوف اذا مات المقذوف، وهذا حق لهم فلا يسقط على القاذف حتى لو ارتد او مات المقذوف. اما يسقط متى؟ بالبينه او عفو المقذوف. اولا البينه، ان ياتي ببينه، هو الأسأل أن يبين هل يسقط القصف أم لا يسقط، لأن هذه مسألة، هل هو حد، هل هذا حق للآدمي المخزوف فله أن يسقطه أم لا؟ الصحيح أنه له أن يسقطه، وهذه معنى المسألة، هذه حدود شرع الله عز وجل، ولكن لأن الله عز وجل بين في الآيات وفي بعض الأحاديث التي يستأنس بها، لأن في الآية جاء قول الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حديث اللي هو خطبة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هنا أضاف الأموال والأعراض والدماء للناس، فكان حق لهم، المالك حق لك، العرض حق لك، والدماء حق لولي القتيل أو يعني الشخص نفسه، فالإضافة أموالكم ودماءكم وأعراضكم فهذا الحق لك أنك تتنازل عنه إن أردت، لذلك جاء من عفو المقذوف كما سيأتي معنا، فهذا هو حق يعني يبين أن العفو المقذوف يصح في سقوط القصر، لكن أولا يأتي بالبينة. كلام جيد، لذلك يعني ولكن اصلا انت القصف انت رميت به، ما هو احنا في السرقه ما نقول في حد وفي ارجاع المال سياتي، ما هو الان انت لك مالك سيرجع لك، ولكن في حد لله عز وجل، يعني انت في السرقه لابد من امرين، انه يرجع المال على اليد تؤدي ما اخذت كما سياتي معنا في حد السرقه، وحق لله عز وجل. فهنا الحق هنا في المقذوف للشخص، لا مفيش ارجاع، خلاص رماك في العرض، فهو حق لك، بس هو شرعه الشارع طبعا، لكن حق لك، لذلك قالوا لك انك تتنازل عنه. طبعا هي مساله خلافيه، يعني لذلك انا اقول مساله خلافيه، لكن المعتمد في المذهب انه حق، اذا اسقطت حقك يبقى لك الا يؤخذ، يعني يؤخذ به القاذف، لان هذا حق لك، يعني الا بقى اذا راى السلطان ولي الامر ان المساله تحتاج لتعزير ياخذ، لكن المقذوف هو الذي يطالب، يعني اذا يطالب بحقه من القاذف فلا يطالب، القاذف لا يسال. طيب اولا البينه، ان ياتي ببينه، لنبين الله عز وجل ثم لم ياتوا باربع شهداء فاجلدوهم 80 جلد، يبقى لابد ان ياتي بالشهاده، اربع شهداء على انه رماه بالزنا، لان هذه رمي بالزنا، فهذه البينه. وكما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني جاءت في الكتاب وفي السنه، الاربعه اللي هم الثلاثه كما قلنا شاهدوا بينهم راوا، والرابع نكل ما استطاع، او ليس نكل، لم يشهد بالتفصيل، قال رايته يعلو ويهبط بس فقط، فقذفهم قصف، حد القصف عمر اخذهم بحد القصف رضي الله عنه. فاذا لابد ان ياتي بين اربع شهداء. الامر الثاني عفو المقذوف، وقلنا الدليل في العفو المقذوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيناه، ويستانس بحديث اخر فيه خلاف حقيقه والراجح انه ضعف، ويستانس حديث ايعجز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم يتصدق بعرضه أو يتصدق بعرضهم. وهذا حديث للصحابي الذي لم النبي طلب الصدقة ولم يكن عنده في بيته إلا يعني طبق أو شيء أو حاجة بسيطة, فيعني لومز عليه أن هو ليس عنده ما يتصدق به, فهو قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم قال أن يتصدق بعرضي, يعني على من يعني قال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث فيه كلام كما قلت, أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم يتصدق بعرضه إلى آخر الحديث ويستأنس به فقط, ولكن قلنا يعني يضم إذا فيه خلاف. هذا عفو القاذف, عفو المقذوف, إذا عفى المقذوف عن القاذف فلا يحد بذلك. الأمر الثالث اللعان, وهذه الذي جاء في باب اللعان, إذا قذف الرجل زوجته ثم لعن يسقط الحد, يسقط الحد عليه, لو لعن سيقسم كما جاء فصل اللعان. فمن توابع فصل اللعان أنه إذا لعن زوجته يقف عليه, ليس عليه حد القصر. لذلك لما جاء هلال بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له إيش, إما البينة أو حد في ظهرك, فقال لا ينزلن الله عز وجل ما يبرئني أو ما يصدقني, فنزل حكم اللعان فلاعن زوجته وأقسم أربع فدرأ عنه بالقسم حد القصر. الرابعة ممكن يضاف عليها أن يقر المقذوف بالزنا, إذا قرر المقذوف بالزنا سقط غير البينة, يعني إذا قرر المقذوف بالزنا فسقط هذا الحد. أو ورث القاذف الحد, دي سهلة معنى, يسقط عنه ورث القاذف الحد. ايش يعني ورث القاذف الحد, يعني متى يسقط الحد عن القاذف؟ قلنا مين اللي مات؟ هو القاذف هيورث نفسه؟ لأنه واحد مثلا القاذف مثلا فمات فابنه ورث نفسه. حبيبي لو ورث القاذف الحد أهلا بشيخي وعفقين ربنا يبارك لك الله يحفظك. في يا اخوان انتوا مالكم اللي جرالكم انتوا ماشيين كويس, ما تضحى يا عم فين؟ نجيب لك جرعه تانية. ورث متى يسقط حد القاذف؟ اذا ورث القاذف الحد. مش القاذف ولي القاذف, يعني القاذف مات وابنه ورث, لو ابنه مش هينفع. طب ليه مش هينفع يطبق عليه؟ لا مش هينفع يطبق عليه لانه مش هياخد بجد. اقول باللغه العربيه بتاع اللغه ورث القاذف الحد, مين اللي ورث؟ القاذف. يبقى ازاي القاذف مات؟ ورث القاذف الحد فاعل مفعول. طب المقذوف مات الحمد لله, وبعدين ايش هو في ايه؟ لا مش عارف مالكم ولا جرالكم. ورث القاذف الحد, القاذف مقذوف مات, مين اللي ورث الحد؟ كيف يرث القاذف الحد المقذوف؟ متى يكون هذا؟ يعني اذا هو قذف ابيه مثلا, قذف مين؟ قذف ابيه مثلا, قذف اهله زوجته, فهو لما والده ده مات ابنه بقى هو الوارث الحق في الحد عن ابيه, فده لازم اعمله. لا هو انا اتاكدت ان الموضوع الفطير ده بيجيب معاك, بس هو اتاخر المره دي, هو واضح ان الناس كانوا من حته وانت اتاكدت من حته ثانيه خالص. بس فين جبت في الاخر خالص سرحت؟ ايه يا عم فيه ورث القاذف ولا فيها صعبة؟ مش قلنا لو ورث القاتل الحد كمان ما يقتل؟ ورث مش قلنا لو مش جبنا حالة من الحالات دي في القتل, قلنا حتى لو في بعض كان له بعض اثنين قتل أمهم أو قتل أبوهم والاثنين في واحد بعضهم ورث والابن قتل وأخوه وهو ورث رجع ورث جزء من الحد فلا يقتل لأن في جزء من الدم هو ورثه فلا يقتل بنفسه, هو ورث القاذف الحد. كان مثلا كان الابن قذف ابوه ثم مات الاب وليس عنده غيره وهو بلد واحد, فمين ثالث القذف الان الحد هذا؟ مش قلنا لو المقذوف مات ورثه المقذوف لهم يقتصوا من القذف, فمات الاب ثم وجد الابن الوحيد فالابن الوحيد ورث من ابوه اللي هو الذي قذف الحد فاصبح هو القاذف ايضا فهو ورث نفسه الان فلا يقذف. بقى اصبح لي جزء من القصر من القصر فايضا لا يبعض الا بقى خلاف بقى يبعض الاربعين جلدة تتقسم فيها كلام قلت فيها كلام ووقفت فيها محتاجة تفصيل. طيب سقوط الحد القصر اخر شيء في القصر بعد الثبوت, يعني بقى ان ثبت حد القصر وهذه نقطة مهمة جدا. ثبت حد القذف، قذف رجل رجل أو العكس، المهم حسن في قاذف ومقذوف، فثبت الحد قذف. هل ممكن يسقط بعد ثبوت الحد؟ نعم ممكن يسقط. قالوا متى يسقط؟ إذا أقيمت أو إذا ظهر زنا المقذوف بعد ذلك وقبل إقامة الحد على القذف. من طريق آخر يعني رجل قذف رجل أو قذف امرأة أو قذف شيء ثم بعد قبل أن يقام الحد جاءت بينة أو شهود بقضية أخرى أو بمكان آخر أن هذا المقذوف زنى. نعم ثبت الزنا عليه. قالوا هذه مثل أيضا الشاهد، إذا شاهد شاهد عدل هو عدل وقت الشهادة وقبل تنفيذ الحكم والحكم في القضية، مش تنفيذ قبل الحكم، ظهر فسق الشاهد قبل القضاء، ظهر فسق الشاهد أيضا هذا المقذوف ثبت الحد، لأن هو لم يقل لا ليس هناك بينة وليس هناك عفو وليس هناك لعان وغير ذلك، ثم قبل إقامة الحد ظهر فسق هذا أو ظهر تحقق الزنا بأي طريقة من الطرق على المقذوف، وهنا قالوا يسقط حد القذف. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل، وهذه يعني جاءت من سيدنا علي تقريبا إذا ما كنت أنا مخطئ، قالوا لأن أصل في الزنا الستر، وهذه الأمور لن لا تظهر لأن الله عز وجل ستير، لا يعني لا يفضح الناس في هذه القضايا من أول مرة، لابد أن يكون هناك تكرار من هذا الأمر حتى أنه يفضح بعد ذلك. فلما ظهر فقالوا هذا يدل على أن الأصل كان موجودا عنده بخلاف الردة. قالوا طب لماذا قلتم في الردة؟ قالوا لأن الردة مسألة في العقيدة، يعني لا يمكن أنه يخفي هذه المسألة، إذا ارتد ستظهر الردة في وقت ما قاله، بخلاف مسألة الزنا لابد أن يكون فعل مرة أو اثنين أو ثلاثة أو فعل ذلك فستر الله عليه ثم فضحه. فقالوا هذا فيها إشارة بأن هذا الذي فعله إشارة أنه ما قبل ذلك كان في هذا الأمر فيسقط الحد عن القذف، وهذا فيه خلاف أيضا لكن هذا المعتمد في المسألة. يعني هو قالوا هو هذا الأمر يستطيع أن يخفيه فترات ولكن إن فضح فلابد أن له وصول، بخلاف الردة والسرقة هذه يمكن أن يخذ من أول مرة لا يستطيع أن يخفيها. وفي كلام يعني هذه المسألة. طيب هذه السقوط الحد آخر شيء، لو قذف يعني هذه مسألة قذف شخص آخر فقال له هو كان يعني العقل ليس سليما فأحيانا يفيق أحيانا لا يفيق، فقال له المقذوف قذفتني وأنا عاقل، فقال القاذف لا قذفته وهو مجنون، فيؤخذ بقول القاذف لأن الأصل معه، الأصل هو براءة الذمة، فيتحالف القاذف فلا يعذر أو لا يؤخذ بمسألة القذف. طب هذا آخر الكلام في مسألة حد القذف، وقبل أن ندخل في حد الخمر في شيء عشان ما تقطعوش الأسئلة. في سؤال، خلصت القصف عشان ندخل الخمر. لا حضرتك الآية تقول الذين تابوا قبل تقدير عليهم، ليه المقصود؟ هو الآن تابوا قبل أن تقدروا عليهم، هذه هتبس الآيات كلها لأن هذه مش هتكون في القصف، هذه في الحرام، هذه تأتي لسه، هذه ليست هنا، هذه تأتي معنا في الحرام. نعم نحن نتكلم الآن في مسألة القصف، لذلك هم قالوا أيضا يعني تزييل الذي الذي زنى مرة واحدة حتى وإن تاب وصالح فلا يكون محصنا بعد ذلك، لا يعد محصنا حتى وإن تاب وأناب ورجع الله عز وجل، لكن هو ما دام زنى فهو لا يكون محصن، المحصن العفة، لا يكون لا يرجع كما كان أبدا، إن كان بينه وبين ربه لكن لا يعد إن هو محصنا إن فعلها مرة واحدة. وقالوا طب إن تاب ورجع قال هذه التوبة للآخرة، لكن هو يعد إنه غير محصن. سؤالتين ورطة قبل لهم شهادتنا دي تسقط شهادتهم للأبد، نقصد بالمحصن أنا أسف العفة هنا، الإحصان هنا العفة ليس النكاح الصحيح عشان حد الرجم، لا نقصد الإحصان هنا العفة. نعم واضحة. نعم طيب دي واضحة ورطة قبل لهم شهادتنا دي بعد الحد ولا ما هذه لا تقبل شهادة، في خلاف بقى طبعا في فقه الحديث، مش معنى الآن مسألة إن هو الآن هل بعد أن يتوب ويقام الحد له الشهادة أم لا؟ طبعا هذه مسألة خلافية، لأن هو الأصل إن من توابع هذه المسألة إن القاذف لا يقبل شهادته، لا تقبل شهادته. طب وإن لذلك الأربعة الذين حدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نذكر الآن في مسألة عدم قبول الشهادة لهم أيضا بعد ذلك. فهي بعضهم قال ذلك لكن النص فيه أبدا. فطبعا في خلاف بين أهل العلم إن هذه تسقط الشهادة لهم, تسقط شهادتهم. لذلك هم قالوا طب زكاة الردة ارتد ورجع, فبعد الردة زكاة الأعظم من الردة ارتد ورجع أصبح مسلما مرة أخرى, فهذه لا تقرأ, لا تؤثر في الشهادة. يشهد يشهد. طب لو حصل لعين هل برضو لا تقرأ شهادة ولا لا؟ خلاص اللعين انتهى. اللعين مين؟ ما هو ده الزوج وزوجته فيه. لا الشهادة ما لهاش علاقة بالمسألة. يوجد تعزيز شيخ. ايش؟ تعزيز في ال... تعزير. تعزيز في ال... في ايش؟ في القصد. لا ما هو في حد خلاص قلنا زكاة المعصية فيها حد ليس فيها تعزير. إذا كده لا يوجد لا يتوفر شروط. هذه ترجع للإمام يعني ايش مثلا هو الآن قذف. إذا اختلف الشروط. أي يبقى ما وقع حد القصف يعني؟ إذا ما ثبت حد القصف ليس عليه شيء. ما إما يثبت حد القصف أو لا يثبت. طب الزنا بس زنا نعم القصف بالزنا فقط. طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا حد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير, ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار, ولا يحد بالقيء والاستنكار. فصل حد الخمر. هذه باقي استكمالا لفصل حد الحدود. تكلمنا في حد الزنا وحد القصف وقبلها القصاص, ثم الآن حد الخمر. وتحريم الخمر ثابت من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم. قوله تعالى من الكتاب إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيات, إلى قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون كما جاء في الحديث عمر قال اجتنبنا ربنا انتهينا. وطبعا الخمر جاء في آيات كثيرة في مسألة التحريم, بداية تحريم السكر الشرب يعني وقت الصلاة, وبعد ثم جاء بعد ذلك بين الله عز وجل فيه من إثم وفيه منافع, ثم تحريم وقت الصلاة, ثم جاء التحريم المطلق الكامل على مسألة اجتناب الخمر في كل شيء سواء حد الإسكار أو غير حد الإسكار. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام, الحديث الذي رواه مسلم, وعند وكما جاء معلقة عند البخاري لا يكونن من أمتي قوم أقوام أو قوم يستحلون أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمرة والمعازف. و ما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام, كل هذه من الآيات ومن السنة على مسألة تحريم الخمر. وانعقد الإجماع على تحريم الخمر, وكانت قبل في صدر الإسلام كانت الخمر تشرب, ولذلك كان هناك خلاف هل شرب الخمر في صدر الإسلام كان استصحابا للحكم الجاهلية أم إباحة من الشريعة لشرب الخمر. طبعا هذا خلاف في المذهب, حتى أن الرافعي يقول أنه استصحاب الحكم الجاهلية, والنووي يقول بأنه كان مباحا في أول الأمر. والمسألة يعني ليست يعني محل تفصيل يحتاج إليها. المهم أنه نهاية انتهى الأمر إلى بأن الخمر حرمت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. الخمر اللي كان الذي يعني علم بتحريمه وتحريم خمر المسكر من عصير العنب, هذا الذي اتفق فيه على مسألة ان هذا الخمر ألحق به كما جاء اي نبيذ يسكر, سواء بقى من الشعير من التمر سواء من اي شيء. هو اختلف هل الخمر هذا الاسم الحقيقي للعنب المعصور والباقي مجاز ام هو كل ما اسكر حقيقي, وايضا لا يهمنا الدخول في الخلاف. المهم ان هو لان هذه المساله طبعا بينه وبين الاحناف, لان الاحناف يرون مثلا ان الاصل الخمر عصير العنب فقط, وغير ذلك ليس بخبر. ذلك يعني وهذه ليس حسنا الآن، ولكن المهم أن الكل مسكر حرام، سواء كان عنبا كان طبرا كان شعيرا كان أي شيء. المهم هذا الشراب هذا الذي إن كان يسكر فهو حرام، سواء من أي نوع من أنواع الأنبذة، يعني من زبيب حتى من ذرة حتى من أي شيء، هذا ما وصل للإسكار هذا الشراب أصبح يسكر فهذا يكون حرام. قال من شرب خمرا، من شرب، من شرب هذا يقصد به البالغ، لأن يخرج به الصبي لابد يخرج به البالغ. من شرب خمرا، وشرب هنا لابد ينتبه لمسألة الشرب، أنه لابد من أن يشرب، لذلك سنبين بأن الأصل فيها الشرب، أن يشرب. لذلك إذا أخذ حقن مثلا هذه ليس شربا، إذا وضع في الأنف نقط هذا ليس شربا، لذلك قالوا النبات الحشيش هذا ليس مثل الخمر، ليس شربا. الشرب الشراب، من يشرب، لذلك قال من شرب الذي يشرب. فلو جاء مثلا حقنة خمر وراح حقنوا بها هذا ليس شارب للخمر، فهو لابد أن يشرب خمرا. من هذا؟ قلنا أولا البالغ العاقل، يخرج الصبي، يخرج المجنون. شرب أي مختارا، يخرج المكره. شربا أراد الشرب، هو اختار أن يشرب بخلاف الذي أكره على الشرب، يعني وضع في أمسكه وضع في فمه الخمر، أو يعني جاءوا بالسيف ولا تشرب الخمر أو تقتل مثلا، فأكره على شرب الخمر، هذا لا يقع في الحد. فلذلك من شرب أي فعل ذلك مختارا كما سنبين، عالما أيضا، مختارا عالما، عالما عالما إما عالما بالذي يشربه أنه خمر، أو عالما بتحريم الخمر، قد يشرب شيء ولا يعلم أنه خمر، بعد أن شربه وجده خمر، أو قيل له أن هذا شراب عادي ثم شرب، لابد عالما بالشراب أنه خمر، أو عالما بالتحريم الخمر. قد يكون مثلا مسلم جديد لا يعلم بأن الخمر محرم في عنده مثلا، وإن كان الخمر تحريم السكر في كل الموجود في كل الأديان، صح نقول يعني في كل الملل تحريم السكر نفسه، لكن قد يكون يأتي من ملة ولا يعلم بأن الخمر فيها حرام في الإسلام، فهذا نشأ في أو نشأ يعني مسلم جديد أو في بداية بعيدة أو غير ذلك الذي لا يعلم، لابد أن يعلم مسألة الخمر. شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعينا، أي عليه حد أربعين، وهذا الحد قد ورد في السنة، لأن أنس رضي الله عنه وارضاه جاء في حديث مسلم عن حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، فحد النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا أنه حد أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وفعل عمر، وفعل عثمان. ويستدل على ذلك عندما أتي الوليد كان أميرا كان أميرا في زمان في خلافة عثمان، وأتي به كان يشرب الخمر، فأتي عبد الرحمن بن جعفر يجلد الوليد بين يدي عثمان وعلي، عثمان وعلي عنه موجود وعلي، فعاد يعد حتى وصل إلى أربعين، فقال له علي أمسك، قال علي رضي الله عنه أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر ثمانين أو عمر ثمانين، وقال والكل سنة وهذا أحب إلي، والكل سنة وهذا أحب إلي، وهذا لأن سيدنا علي حضر كل ذلك، حتى أنه هو الذي أشار على عمر رضي الله عنه وارضاه بجلد الثمانين كما سنبين، أنه أعطاه حكم المفتري فقط، يعني جلد أربعين للخمر وجلد أربعين آخر لأنه بعد السكر بيهذي ثم يفتري، فقال له حد المفتري الذي يعني أتى بأكثر من عقوبة، فوصل معه إلى ثمانين كما سنبين. المهم أن النبي جلد أربعين وأبو بكر أربعين وعمر أربعين، وحدث الخلاف هل زيادة عند عمر هذه تعزيرا أم حدا، طبعا لا يقول حدا لأن الحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ولا يمكن أن يزيد عمر في الحد، فالزيادة هذه جاءت من باب التعزير، وزيدت من باب التعزير لأن يبدو أن سيد في زمن عمر أصبح هناك تهاون في مسألة الخمر، فأراد أن يسد الباب عليهم في هذه المسألة، يعني في مسألة شرب الخمر والسكر، فقال سيدنا علي أشار عليه قال بأن نعم قال بأن من شرب هزية ومن هزية قد افترى، فقال يبلغ به حد المفتري بعين، فهو كأنها 40 للحد والأربعين الباقي تعزير. طب قلنا عندنا إشكالية أن المفروض أن التعزير لا يصل إلى الحد، فقالوا هذا لأنه قد يكون تعزير لأكثر من شيء، يعني هو جمع له أكثر من تعزير إنه افترى وقبلها مثلا هزية أو تعدى، فجمع له أكثر من تعزير حتى وصل به إلى هذه المسألة. لكن الأصل في الحد 40. بعضهم تعلق بأن مسألة خلاف فيها كثير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه جلد 40 بجريدتين فكأنه 80 في العدد، ولكن هذا لم يثبت. ولكن الصحيح نقول بأن الأصل الحد 40، ثم جاء الزيادة هذه من باب التعزير ويراعى أن تصل إلى الحد. المسألة التي حصل فيها يعني صحيح حصل فيها نسخ أو لم تثبت، بأن إذا جاء في الرابعة أو يعني بعضهم قال إذا تعدد الشرب هل كل مرة يجلد، في حديث ولم يثبت القتل الأمر بقتل الذي يشرب في الرابعة، يعني إذا أتي بالأولى جلد ثم الثانية جلد في الثالثة جلد فجاء في الرابعة فيقتل. هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ أو لم يثبت، لأن في خلاف. أنا ما أذكر الآن مسألة ثبوته أو أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصل الحديث من جاء من شرب الخمر فاجلدوه، فإلى أن قال فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، فجاء رجل جلد النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ثم جاء في الرابعة قد شرب فجلده ولم يقتله، فقالوا هنا رفع النسخ لأنه رفع القتل فيه، وأصبح هذا إجماع. قالوا لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يحل يعني دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، ولكن هذا الكلام فيه وصح، يعني الحديث أيضا استدل به نعم، لأن فيه الردة وفيه الثيب الزاني وفيه القتل، صحيح؟ ماذا يحل فيه دم المسلم؟ قالوا إذن لا يحل دم المسلم إلا بحديث ثلاث، فيخرج ويبين الحديث يبين مسألة نسخ الشرب، يعني انعقد الإجماع أو الاتفاق على أن مهما شرب هو عليه الحد فقط ولا يقتل بذلك. أكثر ما يؤتى به يعني مستدل به، لأن أكثر هذه يعني تحتمل، ولكن هو المشكلة أنه مش في متى جاء النسخ، يعني ممكن يقول لك أن حمار يعني كان يؤتى ثم جاء بعد ذلك، لذلك هي مسألة وفي أصل منازع في ثبوت الحديث الأول فاقتلوا هذا. المسألة مهمة جدا في ضابط الخمر، ضابط الخمر معنا احنا هناخد الخمر ونقف عشان انتم بتركوا خلاص تقفلوا كلهم اذا ما استطعتم واخبروني سواء من شايف القول في ضابط الخمر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، كل شراب حديث عليه السلام أذكر كثيره حرم قليله. طب ليه حرم قليله؟ لأنه هذا أولا حديث مثلا، لكن من المعنى أيضا لأن قليله مدعاه كل ما أذكر كثيره حرم قليله، وكل شراب أذكر كثيره أذكر كثيره حرم قليله. الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كل شراب مسكر فهو حرام، كل شراب مسكر فهو حرام، ورواية مسلم. كل هذه بقى التفصيل في مسألة النزاع مع أحناف وغير الأحناف، ما هو الخمر؟ كل خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. حديث مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى هنا أصبح كل ما كان يسكر فهو خمرا وكل ما كان خمرا فهو حرام، وكل ما أسكر أو أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه سيكون مرعاة. يعني هذا من الحديث ومن النظر، قالوا إذا كان القليل ليس هناك ضابط زريعة إنه سيشرب ثم يسكر فسد الباب أيضا، فإنه كان ما كان حتى قليله يسكر فقليله حرام. ذلك الضابط عندنا في الخمر، عشان الأسئلة اللي تأتي وشراب إيش لا يعني حرام مش حرام، في نسبة كحول في ما المسألة مش في نسبة الكحول، المسألة هل هذا الشراب إذا شرب منه كثيرا يسكر أم لا يسكر. إذا أسكر يبقى قليل حرام، عشان تخرجوا من مسألة نسب الكحول كم في المية وأكثر هو كم وأقل، هل اشرب من شراب معين إن شاء الله لو فيه، لأن مسألة قياس الكحول هذا مش الضابط عندنا. الضابط هذا الشراب لو شرب، لو أتى واحد شرب منه كثير وأسكر به يعني هو مسكر، يبقى لو جرعة واحدة منه حرام، لو نقطة منه حرام. أما لو كان هذا الشراب غير مسكر فهو ليس بخمر، وإن فيه كحول وإن فيه كحول. ويشعر لك أصل نسبة إيه اللي تسكر المسألة يعني عشان تنتهوا انتهوا منها. معلوم بأن هذا الشراب إذا أتوا منه جردل ولا زستين ثلاثة وأحد شرب منهم سكر، ما يهمناش بقى يشرب خمسة ولا ستة ولا عشر عشان يسكر، المهم أنه هذا الشراب إذا شرب منه سكر الإنسان يبقى حرام. لكن لو هو أصلا فيه نسبة حتى كحول، لكن لو شرب بير منه هو هذا لا يسكر، يبقى ليس بخمر. خلاص هو ليس بخمر، هو ليس واخرج بمسألة بقى نجاسة الكحول أمر آخر. احنا نتكلم عن الخمر الآن، نتكلم عن الخمر هل هو خمر أو لا، يخامر العقل أم لا يخامر العقل. وكل ما كان مسكر من أي شيء بقى فهو خمر، من أي شيء يعني أصبح اختمر وأصبح يذهب العقل فهو مسكر. طيب لذلك نبيذ وغير نبيذ كل هذا يعد به الخمر. قلنا الشرب اللي خرج بالشرب غير الشرب، الحقنة والوضع في الأنف، ولذلك لو عجن سنبين خليها دي في التفاصيل نأتي بها إن شاء الله. قلنا هذه أيضا أيضا إذا إذا إذا كان بيننا عالم بالمسألة بالغ عاقل غير مكره، يعني عالم وغير مكره إن أيضا قد يكون مضطر من ضمن الإكراه إن هو مثلا يأكل في غصة في حلقة في غصة هيموت، ومش لاقي حد يشربها لما وجد جرعة خمر إلا سيموت، فشرب منها حتى يعني إيه لا يموت، أو كان مضطرا في مكان صحراء لن يستطيع أن كما أبيح لحم الخنزير وغيره في مضطر، فهذا أيضا من باب عدم هذا من الإكراه الذي لا يحد عليه، لأن هذا من باب الرخص التي تقدر بقدرها. مسألة التداوي بالخمر، مسألة التداوي بالخمر، الحرمة في التداوي بالخمر. قالوا أيضا يحرم التداوي بالخمر سواء علاجا شربا أو حتى للعطش، كان يعني واحد سواء كان لدواء أو لعطش. طب يحرم التداوي بالخمر نقصد به أن يشرب الخمر تداويا، يعني يشربه كخمر، لأن سنفرق الآن بين شرب الخمر وأنك تجد مثلا إن صح القول بعض العلاجات التي ليست شربا موضعية، كريمات مثلا إذا ينفع أو شيء معجون بخمر، لكن هو لن يشربه لن ينزل في معدته، لكن ممكن يعالج به من الظاهر من الخارج، هذا ليس شرب للخمر. الآن الناهي عن الشرب، فالتداوي بالخمر أيضا يحرم. قالوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي قال ليس بدواء ولكنه داء، وحديث آخر ما جعل شفاء أمتي فيما حرمه الله. ما أنا مش متذكر تخريج الحديث، ممكن أكون واهم فيه بس هذا بالمعنى تذكروا. نعم ما جعل شفائكم فيما حرم عليكم، وأيضا ما قال أنه ليس داء دواء ولكنه داء. والصحيح بأن الله عز وجل قد سلب الخمر منافعها، نعم الآية قالت أن فيها منافع للناس وفيهم أكبر من نفعهما، ولكن هذا النفع قالوا قد سلب عندما نزل التحريم، عندما نزل التحريم بالانتهاء عن شرب الخمر فسلبت هذه المنافع، فالتحريم مقطوع وحصول الشفاء بها مظنون، ولا يقدم المقطوع على المظنون. يعني التحريم جاء مقطوعا من الكتاب ومن السنة مقطوع به، وحصول الشفاء بها مظنون، حتى لمن أراد أن يقول بأن الشفاء قد أن الخمر قد تشفي كما قد من الكلى أو تساعد على كذا أو كذا، من هذا أنا لم يثبت، وإن قيل فهذا مظنون والتحريم مقطوع فلا يقدم، وإن قالوا حتى في الضرورة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست بدواء ولكنها داء، حتى قالوا بأنها لا تروي عطش، قالوا حتى الناس إن من كان عطشانا سيموت من العطش وأراد أن يشرب خمر لا تروي العطش، بل هي حارة تزيد من العطش مرة أخرى عليه. هذه أيضا قالوا، لذلك منعوا إما أن هي تكون دواء، ومنعوا أيضا أن تكون يعني يتناولها للعطش الشديد، لأنها لن يعني تجعله يشعر بالإرواء ولكنه ستزيد هذا العطش. تبقى مسألة أن يتداوى بها، يعني يتداوى بها ليس شربا، يتداوى بها مثلا استعمالا، فقالوا هذه التداوى بها خلطت بمادة معينة ويتداوى بها استعمالا ظاهريا لا تشرب ولا تبلع، فقالوا هذه يعني تمرر على أنها عند الضرورة، أو إذا قال مثلا طبيب مسلم ثقة بأن هذا الأمر إذا يعني استخدم فيه هذه المسألة، وهذه طبعا فيها نظر أيضا لأنه خد العموم أنه ليس بدواء، فهو لابد أن تأخذ بالعموم كله سواء شرب أو غير شرب، وهذا الذي يعني يظهر لي، إلا إذا كان يعني يعتبر أن هذا ليس بدواء، ولكن بعموم الحديث لابد أن يكون شربا وغير شرب. ولكن هم قالوا هنا في المذهب أباحوا بأنه يمكن يتداوى بها مثل النجاسات، يعني مثل مثلا لحم، قالوا الحية، لحم الحية لا يؤكل، لا يؤكل، ولكن يمكن يتداوى بها مثلا أو بدهن فيها أو بشيء فيها مثلا، أو أنه يتداوى مثلا بالبول، قالوا يعني من أباح شرب، هو طبعا البول إنهم في المذهب يرى أن بول الإبل عندنا حرام، ولكن الضرورة هي الأبيحة شرب الإبل بخلاف الراجح من دورها حلال حديث العرانيين. طبعا أنا بجيب ورا من حوالي 3 سنين إذا حد طبعا فكر حاجة، لكن المهم أنه قالوا بأن إذا خلطت بشيء أو عجنت بشيء ولكن ليس شربا يمكن أن يتداوى بها مثلها مثل مثلا النجاسات من لحم الحية والبول، بشرط أن هي كما قلنا يرجع فيها للطبيب المسلم. قاسوا على مسألة أو مش قاسوا، فرقوا بين الخمر وبين البنج حتى لا يظن أحد بأن لأن إحنا المفروض نعرف الخمر، وهذه أنا نسيت أن أنا أدخل تعريف الخمر، هو ما خامر العقل بنشوة، وما خامر العقل بنشوة، وهذا القيد مهم جدا، أنا وهمت في أن أنا أعرف الخمر، وما خامر العقل أو ما ذهب العقل بنشوة، وهذه النشوة مهمة جدا، يشعر بالنشوة في الشرب، لذلك البنج يفارق الخمر في ذلك، إن البنج ليس فيه نشوة لا يتشعر بأحد، يعني من مثلا أراد يعمل جراحة أو شيء أخذ بنج أو في الأسنان، هذا البنج هو ممكن يذهب، طبعا السنان لا تذهب، لكن البنج اللي هو يذهب العقل هذا ليس بمحرم، لأن هذا ليس فيه خرج القيد النشوة، لذلك أن الخمر لابد فيها من خامر العقل بنشوة، لكن مثلا من أخذ شيء دواء معين كالبنج تحديدا او غيره حتى يذهب العقل فيستطيع مثلا يقطع رجل يقطع ايد يتداوى بامر الجراحه كي وغير ذلك، هذا ليس فيه شيء، لان هذا ليس من مخامره العقل بالنشوه فليس بخمر، يبقى هو الضابط هنا لذلك البنج حلال ليس فيه شيء، يجوز ان ياخذ الاخر البنج ويذهب العقل ثم يرجع بعد فتره، لان ليس هذا من الخمر الذي نهى الله عز وجل، إن حتى لا يشكل عليكم أحد يقول هذا ذهاب العقل هذا ذهاب العقل، ما الفرق؟ قلنا الخمر ما يذهب العقل بالنشوة. قالوا حد المسألة كما بينا أنه 40 جلدة ويجرب بالجريد بالنعال، ممكن بالعصا، ممكن مثلا بالشجر مثلا أو بالأشياء بغيره، المهم إن كما سنبين ألا يعني يؤدي ذلك أو مكان الضرب سيأتي معنا. قبلها الأول نقول إن هو قال ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكار. طيب متى يقع أو متى يثبت حد الخمر؟ إما ببينة أو إقرار. إقرار أن يأتي ويقول شرب خمرا، أن يأتي ويقول وشرب خمرا بإقرار، هذه واضحة. بينا أن يأتي بشهود، شهود يرونه ويشرب الخمر، ولابد من شاهدين، لابد من شاهدين. لو جاء رجل وامرأتين لا يحد، لا يحد، الحد لابد من الرجال، من شهادة الرجال 4 كما بينا في الزنا، واثنين في حد كما سيأتي في السرقة أو كما معنا الآن في حد الخمر، و4 أيضا في القذف كما بينا سابقا الآن. فلا يحد برجل امرأتين، لا يحد إما إقرارا وإما بشهادة 2 شهود بأنهم رأوه يشرب الخمر. ستأتي، احنا قلنا الآن هو قال إيش ويجب عليه، تسألته واستعجلته شوي، ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكار، وهذه التي ردا على كلامك كما سيأتي الآن، لا يحد بالقيء والاستنكار، لأن الحد عموما يدرأ بالشبهات، هذه قاعدة لابد تتأخر، الحد الحدود تدرأ بالشبهات، ما دام ظهرت شبهة فلا بد انك تدرع الحد. ليس المصارع الشارع ليس متشوف لقطع يد الناس ولا لجلد الناس ولا لهذا، بالعكس المساله كلها الحدود وضعت زواجر فقط، حتى الانسان قبل ان يعمل معصيه يعلم ان هناك عقاب فيرتدع، وكلما كان هناك شيء يمنع به الحد كان الشارع متشوف لذلك سبحانه وتعالى. لذلك القاعده ان الحد يدرى بالشبهه، متى ظهرت شبهه يقف فيها الحد حتى تنجلي هذه الشبهه. من هذه الشبهات انك انت لا يكتفي انك مثلا رجل كان معك الان تقيا خمرا او كنت بجانبه فاستنكهت من فمه رائحه الخمر، وهذه تحدث عندنا عند الناس كلها. هي الان هو نعم هو في خمر الان، لكن هذا ليس طريقا لاثبات الحد، قد تكون قرائن، لكن حتى يطبق عليه حد الخمر لانك الان تقيأ خمر، قد شو بقى قد هذه، قد يكون شرب الخمر بدون ان يعلم، يعني كان عند ناس واحد قالوا هذا شرب فشربه، فبعد ان شربه بدون ان يعلم ثم تقيأه في اي مكان، فانت رايته بيتقيأه ولم تراه وهو بيشربه، فلما رايته يتقيأ الخمر ظننت انه شارب الخمر، وهو قد يكون ليس شارب الخمر، قد يكون تأول او يرى انه دواء فشرب منه بعضه لشيء في بطنه فتقيأه. فالآن هذه شبهة، أنت رأيته في التقيؤ، لا يكفي أنك لما تقيأ الخمر تقول هذا شارب الخمر على طول تشهد، هذه ليست شهادة، أنك لابد تشهد بأنك رأيته يشرب، ليس تشهد بأنه تقيأ خمر. كذلك لو استنكه، مجرد الاستنكاه يا ترى في فمه خمر، هذا ليس يقام عليه حد، ولكن هو فيه نعم ممكن يكون أكره على الشرب. أمسكوا بعض الناس وبلطجية أي شيء أو عند أي راح خلوه يشرب أو وضعوا فيه فتحوا فمه ووضعوا فيه خمر، ثم أنت رأيته بعد ذلك قد مش ممكن يحدث شاب من الشباب وبعض الشباب أصحابه مثلا يعملوا فيه كما يقال يعني حركة يأتوا به ويقيدوه ويحطوا الخمر بقوله، فأنت الآن ترى فيه خمر تخلوه. كل هذه أنا أتكلم عن قد تكون شبهة بأنه تدرى عنه الحد، لذلك لابد من إما إقرار أو شهادة بينة من يشهد إن امرأوه يشرب الخمر يشرب الخمر. طبعا هو لابد يسأل إنه لو قال لك لما أكون أعلم أنها خمر وحلف بذلك لا يطبق عليه اليمين، هذه تدرى عنه الحد، لأنه ممكن يقول لك لما أكون أعلم نعم امرأوني أشرب وأنا كنت فاهم لي شيء من الكحول أو كنت فاهم إن هذا شراب وطلع خمر هم رأوه يشرب هذا، لكن إذا قسم بذلك أن الأصل براءة الذمة فذلك المسألة هذه مهمة جدا ينتبه. ليس المسألة كده، الحدود ليست وضعت حتى يعني الناس تفرح بأن واحد أصاب حد، من هذا أمر لابد أن، وهذا يبين لك بأن الشريعة مسألة الحدود يعني مقيدة جدا لا تطبق إلا بالضوابط. هذه المسألة ليست لا يتجرأ أحد ويطبق الحدود على الناس بهكذا، لابد أن يتأكد من الضوابط التي وضعها الشارع في تطبيق الحدود، ولا يأخذ المسألة بعدم ضبط. المسألة مهمة جدا، ممكن أن تخطئ تجلد واحد حرام أو تقطع يده بخطأ أو ترجمه خطأ أو تجلده وتقابله خطأ لأنك لا تعلم الضوابط الشرعية في المسألة، فالحدود لابد أن ينتبه إليها، لذلك لابد منها من علم وإتقان حتى تطبق المسألة. نعم إدراء الحدود ما استطعتم، الذي هو جاء منها بالقاعدة أن الحد يدرأ بالشبهات. طيب قلنا أيضا يقبل الرجوع، وهذه أيضا قاعدة، أي حد من الحدود إذا أقر الذي أصاب الحد إذا أقر ورجع يقبل رجوع، وهذه ترجع لمن هذه القاعدة؟ أحسنت النهاردة ما شاء الله ما شاء الله النهاردة نحاول عليك كل الأسئلة كده ما أدري نشوف أو الجزء اللي أنت أكلت منه كان إيه بالضبط عشان الناس تبقى تأكل منه بعد، فلا إما في رضا عنك في البيت، في رضا عالي عنك في البيت يعني. ف طعام الصالحين نعم لا أنت تفضل. المهم الآن الحديث ماعز لما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش هل تركتموه لما رجم وغرر به وقال غرر به فلان لما قال اذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف لعقل، يعني هو ظن أنه لما يعترف المسألة ليس فيها حدا فطبق عليه، لما طبق عليه هو يرجم أراد أن يرجع فقال رجعوني إلى النبي وجرى منهم، فجاروا خلفه حتى أدركوه وأكملوا عليه. فرجعوا للنبي قال هل تركتموه هل تركتموه هل تركتموه يعني يعود. فالنبي كان يريد أن هو يعلم أنه قال يرجع هل تركتموه يعود. فإذا رجع عن الإقرار يرجع. ذلك قالوا يعني من الأشياء اللي تطبق عند الحدود وهذه مهمة لابد يعلمها من يطبق الحدود سواء في القافل في الزنا أو في في الخمر أو في كما سيأتي معنا أن القاضي لابد يعني كما يقال إيش لا يصرح له ولكن يعرض له بأنه ممكن أن يعود ولكن لا يعني يعرض له يقول له هل يعني ما هل تعلم الزنا هل فقست هل قبل هل أتعلم السرقة هل تعلم ما هو الخمر كأنه يعني لا مش يجيبه قر لا هو يفتح له الباب لعله يرجع ويعود في الإقرار لأن كما قلنا الشارع لما يضع الحدود لمعاقبة الناس هكذا هو وقع للدرء المفاسد أصالة. فهذه كما فعل النبي مع ماعز قالوا لعلك فعلت كذا أتعلم ما الزنا وهكذا حتى اللي جاء يسرق أتعلم ما السرقة قد كما سيأتي معنا قد لا يعلم لأنه هو سرق حد ممكن يسرق شيء أقل من الحد ويسرق شيء ليس في حز كما سيأتي معنا يعني في ضابط فهو لابد أن يعني يبين له ولكن لا يصرح فقط له لذلك لو عاد المقر في إقراره يقبل كما قلنا كما فعل معز رضي الله عنه آخر شيء وقت الحد متى يحد السكران قالوا الحد بعد أن يفيق لابد الأصل في حق التعزير الحد التعزير فلابد أن يكون في حالة من الفوقان كما يقال أو حالة من العقل فلابد أن ينتظر حتى يفيق من السكر وثم يكون يأتي بالحد والحد يعني يستخدم كما قلنا غصن ممكن جلد ممكن يكون نعال جريد ايضا ممكن قالوا بعده يكون رطب وبعد يكون متوسط من الرطوبه واليبوس يعني هذه وايضا قالوا اذا كان عليه جبه ثقيله يعني عشان يجي عليه بلطو مثلا لا قالوا يخلع البلطو لكن نفس الوقت لا يعرى يعني مساله على الوسط يخلع البلطو حتى يشعر بالتعزير ان مساله جاء الجريد هذا او الجلد لابد ان يشعر به وفي نفس الوقت ايضا لا يكون يعني عاريا حتى لا يقتل لان المساله في الحد ومش قتله ومساله في الحد فقط تعزير لذلك قالوا يعني يتجنب الاماكن التي قد يقتل فيها وان كان ورد على ابو بكر قال اضرب على الراس فان الراس هي التي فيها ان الشيطانه في الراس لان الخمره يعني هي بتذهب بالرقص فقال اضرب في الراس ان الشيطانه في الراس ولكن طبعا مش هيقتل يعني هجيب راسه بالاخر يعني هو لابد فقط ان يشعر بالتعزير بالزجر لان المساله كلها يعني ان هو لا يعني يصل اليه العقوبه ايضا قالوا لا يفرق الحد يعني مش النهارده مثلا يجيبه يديله خمس جلدات ويجي بكره خمسه وبعد اسبوع خمسه هذه لا قالوا هذه لا تؤدي انه يعني ايه بأسطاله فهو لا يشعر بالزجر وقالوا لا يعني ان كان يعني تعبان او حتى كان طبعا في شيء في صحته لابد يراعى ان حتى يخف او يشفى او كان هزيل فيراعى بانه عند الضرب ايضا لا يقتلوش وهذه جاءت في ما ادري في اثر من سيدنا علي كان جاء يطبق او من يطبقه حد فوجد المراه يعني جاريه كانت اتت بفعل يعني لو ضربها ستقتل وكانت لسه وضع الولاده نفساء او بعد فارجع الحد الى بعد ان جاءت عافيتها تقريبا زنت كانت وكانت عليها نصف الحد ان هي جاريه فالشاهد بأن يراعى فيها الصحة وكذلك لا يراعى التفريق لا يفرق الحد 2-3 وبعد ساعة يجيله وبعد أسبوع لا لابد يشعر بالزجر ولكن دون أن يؤدي الإزاء لأكثر من ذلك قالوا يكره إقامة الحدود في المساجد هذه بعض الأئمة قالوا يكره أو التعزير لأن مساجد لم تشرع لذلك يعني حتى وتكون في أماكن أخرى يطبق فيها هذا الكلام وأيضا يعني يتجنب الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه هذه لأن الوجه مكرمة للإنسان يعني يتجنب الوجه عند الجلد وعند التعزير إنه مجمع المحاسن في الوجه في كل المحاسن الوجه في أفضل يعني أو أشرف الأماكن عند المخلوقين وهي تكون الوجه هذا آخر الكلام في مسألة حد الخمر نقف عند حد السرقة حتى يكفي هذا الإطالة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى أنك سألت استغفرك وأتوب إليك حاضر.